الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماء وأنزل من السماء Yeah. No! عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا Oh, ربي اجعلني صدق الله.